الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نأتي على ختام كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين للشيخ العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة التاسع من محرم لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر العاشر لعام 16 و2000، وقد وقفنا على كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على كتاب القضاء. اقرأ العنوان، كتاب القضاء. ما عندك عنوان؟ كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل للصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلاً ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن ادعى مالاً ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين المتداعيين. نعم. مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره آلة النجارة، وحداد وغيره آلة حداد ونحوها. وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. حسبك الله. الحمد لله. يقول رحمه الله تعالى: القضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. لأن النزاع وارد بين الناس، وقد ذكر الله عز وجل أن داود عليه السلام كان يجلس للقضاء الفصل بين الناس، وكان يعينه على ذلك سليمان، ثم تولى سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس وخلفائه كذلك إلى يومنا هذا لا بد من القضاء لأن الخلاف يقع بين الناس على الأموال وعلى أيضا يعني نزاعات بين الأزواج والجيران والمضاربات والمشاجرات فلا بد أن تقوم فئة من الناس لإيش تولي القضاء فهو فرض كفاية ففرض كفاية معناه أن الشارع نظره إلى العمل يتم أو لا يتم فرض العين نظر الشارع فيه إلى العامل عمل أو لم يعمل فالوضوء فرض عين النظر الشارع إلى العامل توضيت وما توضيت وأنت توضيت وما توضيت وأنت توضيت وما توضيت فنظر الشارع فيه إلى العامل عينه يعمل أو لم يعمل صح؟ أما فرض الكفاية فنظر الشارع إلى العمل هل تم العمل أو لم يتم حريق اشتعل المهم أن هذا يطفئ الحريق سواء أطفأه طفأته الفرقة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو فلان أو علان المهم هذا الفريق النار تخمد ها؟ غريق المهم ينقذ قدر فلان أو فلان أو فلان جهاد في سبيل الله المهم أنه يرد العدو ويصد صدها فلان أو صد فلان أو فلان فمثل هذا إذا كان نظر في الشارع إلى العمل هل يتم أو لا يتم يقام عن فرضه ها كفاية أما إذا كان نظر الشارع في إلى عيان الناس كل واحد عمل أو لم يعمل صليت ولا ما صليت صمت ولا ما صمت ماذا يسمى حينئذ الصيام والصلاة والوضوء فروض أعيان فرض عين واضح فالقضاء المهم أن واحد يفصل بين الناس سواء القاضي الفلان والقاضي الفلان والفلان فإذاك هو فرض ماذا فرض كفاية القضاء لغة معناه قضى الشيء حكمه حكام الشيء ويطلع على فرغ من الشيء قضى صلاته يعني فرغ منها لكن في الشرع وتبيين الحكم الشرعي والالتزام به وفصل الخصومات بين المتخاصمين فتبيين الحكم الشرعي والزام الناس به والزام المحكوم به لذلك في فرق بين الفتوى وبين حكم القاضي من الفروق أن الفتوى غير ملزم يعني واحد يسأل سؤال كذا كذا وقع الطلاق ولا ما وقع فيقول المفتي وقع أو يقول ما وقع كيف عاد ينصرف هو يروح يطبق الكلام ولا ما يطبق يجوز أشتري كذا أقول لك يجوز أو أقول لك لا يجوز أنت عاد تعمل أو لا تعمل بينك وبين ربك فالفتوى غير ملزم لكن قضاء الحاكم قضاء القاضي ملزم إذا قال زوجتك طالق فهي طالق إذا قال فلان الحق له فلان الحق له حتى المسألة خلافية طلاق الحائض يقع ولا يقع فالقاضي يرى أنه يقع قال واقع خلاص رفع كما قال حكم الحاكم يرفع الخلاف يعمل به وإلا لن تتم حينئذ يعني التسوية في النزاعات إذا كان حكم القاضي غير نافذ فلا بد أن ينفذ بخلاف ماذا الفتوى من شاء اقتنع أخذ بها قد يكون الفتوى مقنعة وما أخذ بها الله يحاسبه لكن ما استطيع أحاسب على فلان لماذا لم يأخذ بفتواي أو بجوابي على السؤال الفلاني بينما الحاكم إذا قضى أو القاضي إذا قضى وجب على المتخاصمين التزام الحكم القضائي في فرق بين الحكم القاضي وإيش وفتوى المفتي صح؟ طيب يقول يجب على الإمام نصب ما يحصل به الكفاية لأن الإمام مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرعية تنازعون ويختلفون فإذاك يجب على الإمام أن يعين قضاة حتى يحصل بهم الكفاية قال لكن إيش ممن له معرفة بالقضاء معرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس يعني لابد أن يكون عنده معرفة في الحكم الشرعي حتى يطبقه حتى يحكم به بين الناس يجتهد الحاكم إذا أصاب فله أجران يعني أجر الاجتهاد وأجر أنه أصاب وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر لأنه اجتهد حديث مشهور صحيح البخاري ومسلم طيب طبعا لازم يضع قضاة يحصل بهم الكفاية من حيث عددهم من حيث إقامتهم من حيث تقسيمهم على البلاد على الأمصار على المحافظات ها بحيث أن إيش يعني حتى يقضوا بين الناس فيما يتنازعون فيما بينهم فيه أو عليه فترد الحقوق لأصحابها وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونصب قضاة وكذلك الصحابة وخلفاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال يجب على الإمام نصب ما يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس فإذا قد يكون عنده علمك معرفة طبق ما يعرف يحكم فيما يعلم، فلا بد أن يكون هذا يملك هذه المهارة أنه يعرف كيف يحكم، كيف ينزل الأحكام. يعني قد إنسان يكون حافظ الحكم لكن ما يعرف كيف يحكم به، فلا بد أن يكون له معرفة. لذلك حتى القضاة الآن يحصل لهم تدريب، القضاة يعني أول ما يبدأ يكون تحت يد قاضي أكبر منه أو أقدم منه، ها يجالسه وينظر كيف يحكم وكيف ينظر وكيف يحقق وكيف يسأل وكيف يجيب. واضح؟ طيب، قال وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. نعم، لابد أن على الحاكم أن يولي قضاة ثقات يتقون الله عز وجل، يحكمون بالدماء والفروج والحلال والحرام، يقول تحلك ما تحلك، يجوز لك ما يجوز لك، الحق لك أو لفلان، يقضي في المواريث، يقضي في التركات، يقضي في النزاعات، يقضي في الطلاق والرجعة ونحو ذلك. فلا بد أن يكون يعني معتبر، يتقي الله ويعرف الدين ويعرف الأحكام ويعرف نزلها، ما يقبل رشاوي، ما يكذب، ما يظلم، كلها أمور معتبرة. وإن كانت الآن يعني قد توسعت الذمم حتى يقال أن بعض القضاة ما يصلي لكن حافظ بعض القوانين أو كذا، وبعضهم يأخذ رشاوي، فهذا متوعد عليه، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. فالذي يعني لا يعرف الحق ويحكم أو يعرف الحق ويحكم خلافه هذا لا يجوز، لابد أن يعرف الحكم ويحكم بما أنزل الله عز وجل ويتقي الله ويحكم بالعدل. فلذلك يختارهم اختيار للحاكم المفروض، فيولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. بعض العلم قال الصفات المعتبرة يعني بلغت يعني 10 صفات، قال أن يكون مسلما، قال وأن يكون بالغا، ما يصير القاضي واحد صبي صغير، وأن يكون عاقلا واضح ما يكون مجنون، وأن يكون عدلا ما يكون فاسق ولا فاجر، وأن يكون حرا ما يكون مملوكا، وأن يكون سميعا وبصيرا. لكن السميع طبعا لابد من السمع حتى يسمع المتخاصمين، واللي ما يسمع ما يستطيع يحكم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أحكم بنحو ما أسمع، لابد يسمع المتنازع. لكن بصيرا يعني لابد أن ينظر، هاي ليس بالضرورة إلا ما كان يحتاج إلى بصر. ولذلك ممكن يكون القاضي أعمى. الشيخ بن باز كان قاضي في الخرج في سنوات، ومن القضاة من يكون أعمى لكن عنده ذكاء يعني يستطيع الحكم، وما احتاج إلى نظر، ينظر يعني يبصر الشيء، ينظر المتخاصم كذا، ممكن يستعان يعني بمن بمساعد معه. والمناسبة أيهما أهم، السمع ولا البصر؟ السمع أهم من البصر، ها أيهما أهم، السمع ولا البصر؟ ليش؟ كثير من العميان علماء صح، لكن اللي ما يسمع مسكين الصم البكم يسمون. ليش هو بكم؟ لأنه الصم، الواحد عشان يتكلم يسمع، يقول باب، قول صلاة، قول محمد، قول ها، قول أبي، قول أمي، يسمع الكلمة ويقولها صح. الطفل ما كان يلقن، لكن إذا كان ما يسمع ما يقدر ينطق. لذلك تجد إيش الصم البكم، أنهم جامع يجمعون بين ماذا وماذا، بينه لا يسمع وبينه لا يتكلم. لكن أعمى، أوه في علماء أعمى لكنه ما شاء الله عنده بصيرة، صحيح أنه أعمى بصر لكن إيش عنده بصيرة فيفهم. وكثير من العميان أذكياء سبحان الله، يصرف الله عز وجل قوة البصر تنتقل لقوة السمع، حتى أن بعضهم يسمع الكلمة ما ينساها، بعضهم يسمع الصوت يعرف الشخص على طول، بعضهم من الصوت يعرف كم عمر الشخص. يعني في حكايات كثيرة عن العميان يعطيهم الله عز وجل قدرة. المهم أن السمع أهم بكثير من البصر، ومن رزق الله سمع وبصر فليحمد الله. قال وأن يكون متكلما، ما يكون إيش أبكم، وأن يكون ذكرا، وهذا معتبر، وعامة الفقهاء على أن يجب أن يكون ذكرا، وهو عمل عليه، ما هو عليه عمل المسلمين. لين من جاءنا العصر هذا اليوم طلعوا إيش يعني القضاء واللي تولته امرأة أو النساء، ولكن على مر العصور الأمة الإسلامية القضاة رجال. قال وأن يكون عالم بالأحكام الشرعية، وعلى الإمام أن يختار من تحققت فيه هذه الصفات بكمالها ثم من دونه وهكذا. طيب يقول: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. يتعين أن يجب يجب على من وجد أنه أهل لهذا وما في غيره يتولى، فما يجوز له أن يتراجع، لابد أن يوافق ويكون إيش قاضيا. يقول: ويتعين على من كان أهلا ولم يجد ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. قد يكون يعني مشغول بما هو أهم، قد يكون هو الحاكم مثلا الإمام العام، قد يكون عالم يحتاجه الناس في الفتوى وفي التدريس، لكن إذا ما اشتغل بما هو أهم وهو أهل للقضاء ويعرف في نفسه ذلك، فيجب عليه أن يقبل القضاء وأن يكون قاضيا. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الحديث من قواعد القضاء، البينة على المدعي، لأن الأصل في الإنسان البراءة. لو واحد دعا أن أطالب فلان أو ضربني فلان أو فعل فلان، لابد المدعي يقيم بينة، والبينة هي ما تبين الحق، تبين الحقيقة والواقع. قد تكون البينة شهود، قد تكون البينة كتابات وتوقيعات، قد تكون البينة مثلا قرائن موجودة تدل على أن هذا فلان حق الشيء الفلاني أو فعل الشيء الفلاني أو لم يفعل الشيء الفلاني. فلا بد من الذي يدعي دعوة على الآخرين أن يقيم البينة، البينة على المدعي. واليمين على من أنكر، ما يقال فلان عطني دليل أنك ما فعلت، لا، لأن الفعل شيء إيجابي وجد، لكن الذي لم يفعل دليل أني ما فعلت لا، لكن ممكن إذا ادعي عليه قد اشتبه في أمره أنك رأيناك فعلت كذا أو قتلت أو أخذت أو جنيت، يقول لا والله ما فعلت. إذا أقيمت عليه البينة من شهود من كتابات من توقيعات فيؤخذ بها، لكن إذا ما في بينة عليه يكفي أن هذا المدعي عليه ماذا يقول، يقسم أنه لم يفعل لم يأخذ لم يعتدي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يسمى أنكر يعني هو المدعى عليه، واضح؟ المدعي الذي ادعى الدعوة ورفعها، والمدعى عليه الذي إيش اتهم بالشيء. يقول: وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذات يوم خصومة ببابه، يعني ناس يتنازعون، هذا قل لي هذا قل لك، أنت فعلت أنت ما فعلت، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الخصومة ببابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع، يعني أنا أسمع منك وأسمع من هذا، فاللي يظهر لي حسب السماع أقضي به. فمن قضيت له بحق أخيه، وقد يقول عليه الصلاة والسلام: وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من أخيه، يعني عرف يتكلم الثاني مسكين ما عرف يتكلم، وهذا عرف يصف الكلام وعرف يتكلم وكذا، فيقنع القاضي. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأحسب أنه صدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، فأقضي له حسب ظني أن هذا هو الصادق، أقضي له. فمن قضيت له بحق أخيه كما يظهر لي أنه حق له، هو في الحقيقة الواقع أنه حق لأخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة أو جمرة من نار، فمن شاء فيأخذها ومن شاء فيدعها. يعني حينئذ لو أن حكم القاضي حسب ما ظهر له وأخطأ، قد يكون يخدع، قد يكون هذا لا قوي في حجته وهو ليس كذلك، هو مبطل، فيحسب القاضي أن فلان حق له فيقضي له، لكن عند الله عز وجل هذا المدعي الذي أقنع القاضي هو مبطل، فقضي له بحق أخيه. يقول صلى الله عليه وسلم: هذه قطعة من نار، يعني سيحاسب عليه يوم القيامة. لذلك بعض الناس قد يرتكب الشيء أو ليس له في حقه، يحط محامين شطار ومكاتب كبيرة ويأخذ الحق له، يقول حاكم حكم لي. لا، إذا تعرف أنك أنت مخادع أنت ظالم ما ينفعك حكم القاضي، وإنما يبقى قضاء عند الله يوم القيامة، يتنازع الناس وحديث المفلس مشهور ومعروف. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. المهم القاضي يحكم بحسب ما يظهر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال: فما ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. احنا قلنا البينة ماذا؟ ما يبين الحق، إما شاهدان عدلان نص القرآن اللي كان لي واحد على آخر دين، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. ما عنده لشاهد واحد، ما عنده رجلان، ولا عنده رجل وامرأتان، فيكفي أن يأتي برجل واحد ومع شارة رجل واحد هو يقسم أن لي الحق على فلان. واضح؟ قال لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. استشهدوا كم واحد؟ شهيدين من رجالك. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. تمام الآية. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل هنا بمعنى أن تنسى، هنا تضل في هذا السياق معناها أنا وإيش النسيان. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقول: وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بيمين وشاهد، بيمين وشاهد، وهذا حديث مشهور صحيح مسلم. يعني اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بشاهد واحد مع الشاهد هذا المدعي يقسم. قال: فإن لم يكن له بينة، المدعي يقول: أنا أعطيته استلم مني، لكن ما كان لا في شهود. فيقول: حلف المدعى عليه وبرئ. لأنه قد يكون هذا مخطئ، قد يكون أعطى لسان يشبهه، قد يكون أعاد له حقه ما نسي، لكني أعطيته، هو ولا أخوه ولا هو ولا صاحبه، ها؟ لكن أنا ما عندي بينة، لا عندي شهود ولا عندي أوراق ولا عندي. فالمدعي عليه يقسم: والله العظيم ما أخذت، والله ما استلمت، والله ما فعلت. إذا ما كان في بينة المدعي عليه يقسم أنه لم يفعل، أنه لم يستلم، أنه لم يأخذ، ويبرأ حينئذ. واضح؟ هذا معنى البينة المدعي واليمين على من أنكر. فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول. إذا قيل أقسم أنك ما أخذت، أقسم أنك ما فعلت، قال: لا ما أقسم، أنا ما فعلت ولا أقسم، أو ما أخذت ولا أقسم، أو ما له حق عندي ولا مستعد أن أقسم. فحينئذ يقضى عليه، لأنه نكل بالنكول، يعني بامتناعه عن ماذا؟ عن اليمين، لما يعني طلب منه أن يقسم. طيب، ما معنى النكول؟ يعني الامتناع عن اليمين. أو ردت اليمين على المدعي، إما يقضى عليه بالنكول، أو يقال: أنت ما ترد تقسم، طيب أقسم أنت يا المدعي أنك قد أعطيته. فإذا نكل المدعى عليه، رفض أن يقسم، امتنع وأقسم المدعي، قضي له. فذاك يقول: فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. طيب، في حديث رواه مالك أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بالبراءة، فقال له الذي اتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان بن عفان، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. طيب، يقول أنه هذا قال ابن حزم في التلخيص صححه البيهقي. طيب، نعود للمتن. يقول: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين. القرينة غير البينة، القرينة غير البينة، القرينة يستأنس بها، يعني لا تعتمد إلا إذا اضطرنا إليها، ما وجدنا قرينة، ما وجدنا بينة، فممكن أن يلجأ إلى القرينة. القرينة للاستئناس، ومع كثرة قراءة ممكن أن يحكم. من القرائن المشهورة أن امرأتين خرجتا يعني إلى غابة، وكان لكل واحد من من منهما غلام. فأتى الذئب أو فذهب الذئب بواحد منهما، في امرأة كبيرة وامرأة صغيرة، وكل واحد منهما معها غلام. فالذئب ذهب بابن الكبرى، واضح؟ فتنازعتا على الصبي الثاني، هذا تقول ابني هذا تقول ابني، الذئب أكل ابني، لا ابني لا. فتنازع عند من؟ عند داود عليه السلام، وهذا الحديث يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فداود حسب عليه السلام حسب ما ظهر له أن الابن الكبرى، الابن الكبرى. من شهد هذه الواقعة؟ سليمان ابن داود عليه السلام. فقال سليمان ائتوني بسكين أشقه نصفين، هاي تقول لي وهاي تقول لي. طبعا الذئب أكل ابن الكبرى وباقي الغلام الثاني تناك، كل واحد تقول هذا لي. فسليمان قال ائتوني بسكين أشقه نصفين، أنت لك نص، أنت لك نصف هذه والأخرى لها نصف. فوافقت الكبرى ورفضت الصغرى، قالت هو لها. إيش قالت؟ هو لها. ما رضيت الصغرى اللي هي الأم الحقيقية أن يشق الطفل نصفين يموت، الكبرى مش فارق معاها، الولد مش ولدها، يمكن حملتها الغيرة أو الحسد أن ولدها ذهب، صبيها ذهب وهذا بقي لها صبي، فقالت ما في ما شق النص، النص بالنص. أما الصغرى الأم الحقيقية رفضت، قالت لا هو لها. فقضى سليمان بالصبي للصغرى. هل هذا دليل ولا قرينة؟ ها دليل ولا قرينة؟ قرينة. يعني ما هو دليل إن فعلا الولد للصغرى، لكن الكون الرفض وافقت الكبرى على أن يشق نصفين ورفضت الصغرى أن يشق، فقضى به إيش للصغرى. فمثل هذا يقال عنه، قال عنه قرينة. طيب يذكر هنا من يقول من القرائن قال مثل أن تكون العين عين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. تنازع اثنان على دار، هذا يقول بيتي الثاني يقول لا بيتي. نظر القاضي وإلا هذا البيت ساكن فلان من 10 سنوات في السكن، وذاك جاء يدعي أن هذا البيت. غالبا من الذي يسكن؟ صاحب البيت ولا غير صاحب البيت. فلما وجد العين بيد أحدهما، وهذا ما عنده دليل وهذا ما عنده دليل، ما عنده أوراق ما عنده إثباتها، وهذا قد يكون ليس بالضرورة في هذا الزمن، حين الزمن هذا في عقار وفي تسجيل عقاري، لكن نقول مثلا داب ها ولا سيارة بيد من؟ بيد فلان، أو الأرض هو فيها ويزرعها وساكنها. فإذا كانت العين بيد أحدهما وليس لأحدهما بينة، لا الأول ولا الثاني. لكن القرينة تدل على أن بما أن فلان هو الذي يستعمل الشيء، فلان هو الذي ساكنه، هو الذي عرف عند الناس أنه بيده، فهذا قرينة على أنه هو المالك، هو صاحب الحق. واضح؟ قال مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، لكن يقول فهي له بيمينه يقصر، قرينة على أن هذا لي وأنا من زمان مستلم الشيء وأعمل فيه وأزرع في الأرض هذه. يقول فحينئذ إيش يقضى له بها مع اليمين. يقول لحديث وائل بن حجر عندي في الحاشية، جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي زرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل الفاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس تورع من شيء، فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لأن حلف على ماله ليكونه ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. الله المستعان. أخرج مسلم. نعم قد يقضى للإنسان أحد متخاصم في الدنيا لكن يبقى حق المظلوم يوم القيامة والحاكم ليس له إلا الظاهر. هذا ما عنده بينة وهذا مستعد أن يقسم أن الشيء الفلاني له، لكن بما يقدر الحاكم بنحو ما يسمع. طيب يقول أيضا: ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحو بآلة نجارته وحداد ونحو بآلة حداده ونحو ذلك. فعلا يتنازع اثنان على آلة أحدهما يشتغل فيها، نجار أو حداد أو طبيب أو صاحب مختبر أو يحفر أو يبني، الثاني أصلا له يشتغل ولا شيء. هذا يقول الآلة لي هذا. فهنا القرينة تدل على من؟ على صاحب الآلة، على صاحب الصنعة اللي يشتغل فيها. فهنا ممكن القاضي يستأنس بهذا، قال مثلا يتداعى اثنان مالا أو حاجة أو عينا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه، ها بآلة نجارته، فالأقرب أن تكون الآلة لمن؟ للنجار، لأنه الذي يستعملها، وحداد ونحو بآلة الحداد ونحو ذلك. قال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدمين، وتحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية. حصلت حادثة أمام الناس، واحد ضرب واحد، ليس بالضرورة أن الكل يشهد والشهود كانوا 10 ولا 20 ولا 1000، لا، يكفي أن يقوم كم واحد فتحصل بهم الكفاية. تحمل الشهادة هذا إيش؟ أنه يعني شاهد وعرف الموضوع. وأداؤها فرض عين، إذا تعين عليك أنك اشهد وإذا ما شهدت راح تضيع الحقوق، يجب عليك أن تشهد. أحيانا ما يبقى إلا أنت، فلا بد أن تشهد. طبعا هذا محمول على ماذا؟ على ما لم يتضرر في ذلك، لأن في بعض المرات ممكن إذا شهد ممكن يقتل. أي نعم، في بعض المجرمين شهدت عليه ممكن يقتلك. فالله عز وجل إيش يقول؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان إذا شهد ممكن يقتل أو يضرب أو يأتي تهديد أو يعتدى على أهله، فهنا ما يستطيع أن يشهد، هنا عاجز، يعتبر عاجز عن الشهادة وإن كان هو متحملها ويعرف الحق مع من. وذلك كثير من البلاد اللي فيها إجرام وفيها فوضى، أي واحد يتكلم أي واحد يشهد يصفونه يقتل حتى لا يفضحهم، حتى لا يشهد عليهم، صلى الله عليه وسلم. أحيانا حتى إذا قبض على صاحب لهم وصلوا إلى السجن وقتلوه حتى إيش؟ لا يشهد عليهم. طيب يقول: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. عدلا، العدل هو يعني السليم من أسباب الفسق، ما هو شارب خمر، ما هو مشهور بالزنا، ما هو مشهور بالكذب، ما هو غشاش مشهور، سان مستور الحال ويصلي ومستقيم في صلاته وفي أخلاقه، فتقبل شهادته. نعم. لأن الله يقول: وأشهد ذوي عدل منكم، فاشترط إيش؟ العدالة. والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. لكن أي ناس؟ أيضا الناس المعتدلين، ناس أهل الفضل، يعني ممكن يأتي الناس فجار ويرضون الفاجر مثلهم، هذا لا اعتبار لهم. قال: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، وهذا أيضا إلى يومنا هذا. يأتي واحد لصديق لك قلت أشهد معي بالمحكمة أني أنفق على زوجتي، وما كيف عرف أنك تنفق؟ ما أعلم، قل بس أنت صاحبي تعال. وبعضهم يروح يذهب ويشهد، هذا ما يجوز، لأن أصل العلم الشهادة هي الإقرار على علم، فمن لم يعلم لا يستطيع أن يكون شاهدا. نعم. العلم هذا إما برؤية شاف بعينه أو سماع من الشهود المشهود عليه، يعني أحيانا المشهود عليه نفسه يعترف: دخلت أنا الأسرة بين اثنين أخي عطى حقه، قال أنا راح أعطيه بس ما عندي حاليا، صار عندي علم بأنه إيش صحيح، أنا ما رأيته لما استلم منه، لكن هو إيش اعترف لي بأنه إيش عليه حق، واضح؟ فإذا سمعت من المشهود عليه اعترف أنه فعلا اللي فلان له على حق، صار عندي علم بذلك، صحيح ما رأيت أنه لما سلم الفلوس، لكن علمت من المشهود عليه أنه فعلا لفلان عليه حق، واضح؟ طيب، وأنا هذه حصلت معي يوم الأيام، عقدت بين زوجين وعينوا مهرا 6,000 دينار لكن ما تم الاستلام، ثم الزوج طلق، فكما هو معلوم قبل الدخول، قبل الدخول لكن لها نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فطالبوا بنصف المهر، اتصل علي طلق وما دفع، قلت طيب ادخل بالخير، كلمتهم، كلمت شقيق الزوج إن شاء الله وحالي ما عندنا راح نعطيه إن شاء الله، وهذا كثر علينا كل يوم جاي، اصبر إن شاء الله بنعطيه، اعترفوا إنه إيش مش مسلمين المهر. طيب ما سلمت المهر، سمينا 6,000 وطلقت قبل الدخول، ها تعطي نصف المهر، فما دفع، فراح اشتكى علي القاضي، فاستدعوني طلب شهادتي، دخلت على القاضي، ايش علاقتك؟ ما لي علاقه، انا ماذون وعقدت بين الاثنين، واثناء العقد ما سلم فلان لفلان، ودخلوا لي في الموضوع، كلمت الجماعه، كلمت شقيق الزوج، ويقول لي خلي اصبر علينا وان شاء الله نعطيه، اصبر حاليا ما عندنا، فصار ايش عندي علم انه فعلا هم معترفين انه ما دفعوا، فقضى عليهم ايش بنصف المهر. طيب المهم ان قد ترى الشيء وقد تسمع من المشهود عليه انه يعني فعلا عليه الحق الفلاني. طيب يقول او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج اليها كالانساب ونحوها، يعني معروف سنين احنا جالسين جيراننا فلان ابن فلان، ها من 20-30 سنة نعرف ان هذا ولد فلان او انه فعلا متزوج، فاذا كان هذا الشيء مستفيض حتى يعني انت تعرف ان فلان متزوج، ليس بالضروره تكون شهدت عقد زواجه، ها صح، لكن هذا مشهور ان فلان متزوج عنده عيال ويروح ويجي ويدخل بيت، فاذا طلب منك الشهاده على امر مستفيض مشهور فيكفي بهذا، واضح؟ طيب قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد او دع، رواه ابن عدي، هذا حديث ضعف في اسناده ضعيف. قال ومن موانع الشهاده مظنه التهمه، فسرها، قال كشهاده الوالدين لاولادهم، وبالعكس هذا ولد متنازع مع شخص، فياتي الاب يقول لا الحق مع ولدي، هذا ما يقبل القاضي، لأن عادة ممكن الأب يميل مع ابنه، لكن لاحظ لو شهد على ابنه يقبل أو لا يقبل، ها إذا أتى قال ولدي هو الغلطان، فعلا ابني هو الذي أخذ من فلان، شوف لا تقبل الشهادة مع الولد أو للولد وتقبل على الولد، واضح؟ قال كشهادة والدين لأولادهم، وبالعكس، بالعكس كيف يعني؟ يأتي الابن يشهد لأبيه، الأب متنازع مع أخيه، يأتي الابن النزاع بين أبيه وبين عمه، قال لا الحق مع والدي، تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته، نعم. ومثل قال إيش؟ أحد الزوجين للآخر، واحد تنازع زوجته مع جارتها، فيأتي الزوج قال لا الحق مع زوجتي وأشهد أن ما يقبل، كما لو شهدت الزوجة لزوجها على أخيها أو على جارة أو على خصم ما تقبل، لأن هذه مظنة للتهمة، يقول طبعا أكيد بيحكم مع بيشهد مع والده أو بيشهد مع زوجته أو الزوج تشهد مع زوجها أكيد، فالقاضي حينئذ إيش علاقتك؟ يقول تبلد بالطرفين، وقال والله أنا أخ لفلان لأحدهما أو أبوه أو ابنه أو زوج المدعي عليها ما يقبل، كذا قال العدو على عدوه ما تقبل شهادة العدو، ها على عدوه لأن قد يكون دافع العداوة يجعله يشهد ضده، كما في الحديث قال لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة، والذي غمر على أخيه، الواحد لو فضل على أخيه هو كفيله ولا معطيه ولا ما فيأتي يشهد ما ما ما يقبل، أو أن فيه يعني علاقة أو فيه عداوة أيضا ما يقبل، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. واحد هو ساكن في البيت يعني هم أولياء نعمة عليه، ينفقون عليه ويصرفون عليه، صحيح إنه ما هو ولدهم لكن متربي عندهم، ما تقبل الشهادة لهم. يقول رواه أحمد وأبو داود. طيب يقول: وفي الحديث من حلف على يمين يقطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر. فاجر يعني كاذب ظالم، لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. في حديث أيضا خطير جدا في هذا الباب عند البخاري مسلم: أن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله على الجنة وأدخله النار. ومعنى بيمينه يعني ماذا بيمينه؟ يعني بيده اليمنى ولا بالقسم باليمين؟ قسم باليمين. مش معنى بيد اليمنى إذا كان مسلم ممكن أخذ إيش يقتطع حق أخيه بيده الشمال، لا، المراد أنه يقسم أن الشيء الفلاني حقي وهو كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا حرم الله على الجنة وادخله النار. تتمت حديث قال: يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عودا من أراك، لو كان سواك. لأن إذا فتح الباب أن الواحد يحلف ويأخذ حقوق آخرين ولم يأتي وعيد شديد مثل هذا تضيع حقوق الناس، لذلك جاء هذا الوعيد الشديد. لا يجوز إنسان يحلف بالله كاذبا ليقتضي الحقوق حقوق الآخرين. طيب نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بعدين نبي نعرف اسامي الشباب. وعبد العزيز سعود عليوي صح؟ مونس عبد الله مود العازم.